عزيمتي رزيت فاكوس بمحرتي تيريا عزيمتي عندك من كورسوس رغيرة مركم تيكفوك بني أخاز يغبر عصاباتي تنم سنسير واسمي تيريا عزيمتي لكن من كل سوء صغيرة بركم تكفوني أخاز يغدر عصامتي تدم سيصير وصني كم هتن جميركم بأي تطوركم سمعون كسع أرقناهم أني كسع أتشي بدما كتوركم أنا قبركم أنا من كدقفي كتصور كدحناني سني بفقرها بتي في كوينوني بحرتك تيريا عزيمتي عندك من كوميسوس رغيبة بركم فيك فوق بني أخاز يغبر عصاباتي تدم سسير وصني تيريا عزيمتي لكن من كل يسوس رغيبة بركم فيك فوق بني أخاز يغبر عصاماتي تدم سسير سألك هاس ويتا عظمها يتودى من بحرتك نارير الله سهرها السيوت بعني كم بركة سهرك تيريا عزيمتي حي إذا منكم يسوس رغيبة بركم تكفوك بري ما خاز يخبر حصاباتي تدم سلسني رسمي تيريا عزيمتي حي فيدك منكم يسوس رغيبة بركم تكفوك بني ناخاز يغبر عصاراتي تدم سلسني رسمي حياتك وسام ترفون من داقس وتقن زين الليل مخاني نارايس يدهي أني ويتاب سماك ليتي عمك تبحرتك في ليا من كوبك سمتمت متسك عطوي بيتك تتيري عبيرتي حياتك إذاك من كوب يسوس رغيبة بركم تكفوك بني أخاز يغبر عصاماتي تدم سسير وصمي تيري عزيمتي حي إذا كن من كل يسوس رغيبة بركم تكفوك بني أخاز يغبر عصاماتي تدم سسير وصمي تيري عزيمتي